السجود لغير الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، إلى سجود عبادة وسجود تحية. سجود عبادة وسجود تحية. أما سجود التحية فكان مباحا كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يأمرهم الله أن يعبدوا آدم، وإنما أمرهم الله تبارك أن يحيوا آدم بهذه التحية. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فسجود يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام ليس سجود عبادة، وإنما هذا السجود تحية. هذا السجود، سجود التحية، كان مباحا في يوم من الأيام، ثم حرم في شرعنا، فصار السجود كله محرما إلا لله، سواء كان تحية أو عبادة. فسجود العبادة محرم في الأمم السابقة في هذه الأمة. سجود التحية كان مباحا في زمن سابق ثم حرم في شريعتنا، فمن سجد اليوم لأحد سجود العبادة فهذا الشرك كفر، ومن سجد لأحد سجود التحية فهذا يكون وقع فيه محرم، وقع فيه محرم وهو قريب من الشرك، لكن لا يقال أنه شرك كما هو سجود